وحينما نقول ديار كفر وديار إسلام لا نعني بذلك الحكام، ولا نعني بذلك الحكم الذي يكون على رأس هذه الديار، وإنما نعني بذلك ظهور الشريعة في ديار الإسلام على من كان يقطن فيها ويسكن. فكل من أظهر، كل مكان أظهر الناس فيه شريعة ربهم، وكان الأذان يخرج من مساجدهم ويمارسون عاداتهم الإسلامية التي ترضي الله عز وجل، فهي ديار إسلام حكمها من حكمها. وكل مكان لا يستطيع الإنسان فيها أن يعبد ربه بحق وأن يظهر شريعة ربه سبحانه وتعالى إلا أن يكون محكوما بهذا، أو أنه يمشي يخاف أن يتخطفه الناس، أو ألا يجرؤ على أن يجهر بإسلامه، أو ألا يجرؤ على أن يظهر أذان المساجد في الطرقات، فهذه ديار كفر حكمها من حكمها. لذلك نقول إن من مفاسد ترك ديار الكفر إلى ديار كفر أخرى أموراً لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. إن مما نشهده اليوم وما زلنا نشهده منذ سنوات، وكنا قد شهدناه في عقود مضت بل وفي قرون مضت، أناس يتركون بلادهم لأنه فقد فيها الأمان، وحق لهم أن يتركوها إذا ما فقد الأمان، إلا أن تركهم لديارهم إلى ديار كفر تكفر بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، في ذلك من المفاسد ما لا يعلمه المهاجر. أما إذا تكلمنا عن الناحية الدينية الشرعية القلبية الإيمانية فحدث ولا حرج. كم من رجل خرج من دياره إلى ديار كفر أبغض ما يكون إلى قلبه ذاك الذي يكفر بالله، فلما عاد إلى دياره تراه لا يحب أحدا كما كان يبغضه، تراه لا يجل أحدا إلا ذاك الذي كان يسكن عنده، تراه لا يعلي قدر أحد إلا ذاك الذي كفر بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيترك دياره مبغضاً لمن حاد الله ورسوله، ويعود إلى دياره مدافعاً عن من حاد الله ورسوله، فيقع في محظور قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، حتى ولو كان ذاك الكافر الذي تبغضه في الله أباك أو ابنك أو أحدا من عشيرتك، فقد أمر الله تبارك وتعالى ببغض من كفر بالله ورسوله. فمن وده وهو يعلم أنه حاد لله عز وجل فهذا نفى الله عز وجل عنه إيمانه بالله واليوم الآخر. ويقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كم من رجل خرج إلى ديار الكفر هرباً أو طلباً، يسكن عند من يسكن عندهم، ويقطن عند من يقطن عندهم، ويستقر بينهم، ثم إذا به بعد مدة يشاركهم أعيادهم، ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم، ثم لا يلبث أن تسقط الغيرة والحمية من قلبه فيما يراه من المحرمات، يدخل حين يدخل إلى ديارهم يبغض الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم إذا به بعد مدة لا نقول سنين بل عدوا له شهرا أو اثنين أو ثلاثة بحسب ما يكون عنده من رصيد إيماني في قلبه، فإنه لا يلبث أن ينفد هذا الرصيد، ثم ترونه بعد ذلك تذهب الغيرة والحمية ويستمرئ الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن، ثم لا يلبث بعد ذلك سنة أو سنتين فيكون مشاركا للفواحش ما ظهر منها وما بطن. يبدأ بالإنكار بقلبه وبيده وعلى لسانه، ثم بعد ذلك لا يلبث أن يكون فاحشا أو متفحشا. كم من رجل خرج من دياره إلى ديار كفر ثم إذا ما تزوج هنالك وأنجب، فإننا لا نراه إلا رجلا يضطر رغم أنفه أن يكون كما يكونون وأن يعيش كما يعيشون. حدثنا بعض من سكن تلك الديار أن رجلا كان ابنه يريد أن يشارك رفاقه في عيد من أعيادهم، فلما نهاه عن ذلك ومنعه طلب له رجال الشرطة، أناس يحمون دينهم بطريقة أو بأخرى، يحمون فواحشهم بطريقة أو بأخرى، وإنك لن توفق إلى أن تقف في وجه كل هذه التيارات، فإنك إن لم تكن قابعا في بيتك تبكي على خطيئتك فستنجر مع المنجرين، وستضطر لأن تشاركهم في كل شيء بدءا من الصغائر وانتهاءا إلى الشرك الأكبر شئت هذا أم أبيت. ولقد رأينا أجيالا بأمها وأبيها رجالا ونساء تنصروا أو تهودوا أو تمجسوا أو ألحدوا ولو بعد سنين، عائلات كما هي اليوم في بلاد الكفر، عائلات كافرة مشركة بالله عز وجل أصلها مسلمون. ولما هاجر هؤلاء أول ما هاجروا هاجر جدودهم وكانوا على دين، كانوا ملتزمين بدين رب العالمين، لم يكفر هو ولا ولده، وإنما كفر حفيده وابنه. أما إن تكلمت عن النواحي الاقتصادية فحدث ولا حرج، يدخل حينما يدخل لا يبغض شيئا أكثر من الربا فإذا به آكل وموكل، يدخل حينما يدخل ولا يبغض شيئا أكثر من الزنا فإذا به زان أو زنى أحدهم بعرضه، يدخل حينما يدخل ولا يبغض شيئا أكثر من الفواحش فإذا هو واحد من هؤلاء. وإذا تكلمت عن النواحي السياسية فحدث ولا حرج، يمشي في الطرقات يخاف أن يتخطفه الناس، ولا يغرنكم لسانهم المعسول فإنه لسان تظهر حقارته وقت الشدة. رأيناهم لما حدث ما حدث عندهم من أحداث، رأيناهم كيف صاروا يذبحون المسلمين واحدا تلو الآخر، ليس لهم ذنب أو جرم إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، رأيناهم لأنهم يجعلون المسلمين عندهم رهائن، رأيناهم لما ظلموا أهل البوسنة فصاروا يقولون لأهل البلاد أهل بلاد المسلمين أقفلوا المساجد عندكم أو افتحوا لنا كنائس عندكم لنفتح لكم مساجد عندنا، لأن المسلمين عندهم رهائن يعتبرونهم أناسا يحبسونهم متى يشاءون فيتلطفون معهم متى يشاءون ويظهرون أنيابهم لأكلهم متى يشاءون، لن تجدوهم إلا أعداء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعدهم. يمشي المسلم في الشارع يخاف أن يتخطفه الناس، لا يجرؤ حتى أن يظهر بإسلامه وأن يجهر به، وإذا أراد أن يظهر الأذان فليس له ذلك، وإذا أراد أن يظهر بمظهر معين ينظر إليه بنظرة المتخلف المتطرف الذي لا يؤبه له. الكلاب عندهم أعز من المسلمين، ثم خذوا التي هي أنكى من ذلك وأكبر من ذلك وأعظم وأخطر من ذلك، أن الذي يفعل هذا برئت منه ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ مؤمن يقيم في ديار الكفر إلا برئت منه ذمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. ولما جاءه جرير رضي الله عنه أرضاه يبايعه، قال: يا رسول الله بايعني على ما شئت. فقال عليه الصلاة والسلام: أبايعك على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تفارق المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله عمل امرئ مشرك أسلم حتى يفارق المشركين. من أسلم من المشركين وبقي مشاركا مقيما بين المشركين لا يقبل الله منه عملا أبدا حتى يفارق المشركين ويقيم بين ظهراني المسلمين. ولقد أفتى من أفتى من أئمتنا عليهم رحمة الله أن الهجرة إلى بلاد الكفار حرام على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا بشروط لا نراها تتوفر في أحد اليوم، حتى قال الإمام مالك رحمه الله: لا يحل لامرئ أن يقيم في بلد يسب فيه السلف. إذا كان البلد الذي يسب فيه السلف أي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وأتباعهم، من أقام في بلد يسب فيها هؤلاء فهو آثم عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لقد آن الأوان لكي تعرف هذه الأمة عدوها حق المعرفة. ما تفعله تلك الدول اليوم، لا والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، لا والذي رفع السماوات بغير عمد، لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لا يفعلونه لا لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا حبا بالإسلام ولا حبا بالمسلمين. أتعلمون القارة التي تسمى أوروبا اليوم؟ هذه قارة سميت على مدى العقود الماضية بالقارة العجوز. أتعلمون لماذا؟ لأن أكثر سكانها من العجائز، والشباب عندهم قلة، لذلك تراهم ليسوا منتجين كغيرهم من البلاد، كبلاد المسلمين، ولو أنهم لا ينتجون لكنهم قادرون على أن ينتجوا. أما هم فليس عندهم من ينتج، ليس عندهم مقدرات بشرية، أكثر سكانها عجائز، فماذا تراهم يفعلون؟ يأتون إلى بلاد كبلادنا، يحدثون فيها حروباً كالحروب التي عندنا، ثم يقولون للناس اتركوا بلادكم واتركوها للذين هم أعيقوا بسبب الحروب، اتركوها لكل مريض عاجز لا يستطيع السفر، واذهبوا بشبابكم وبناتكم إلينا، فإننا نحتاج إليكم ولو ليس الآن وإنما بعد حين. نحتاج إليكم اليوم عاملين، أطباء أو مهندسين، ثم نحتاج إليكم بعد ذلك من جنودنا الإنكشاريين. نحتاج إليكم لأنه ليس عندنا شباب، وأما بلاد المسلمين فعندهم شباب ورجال يفرغون بلاد الشام من مقوماتها البشرية. هذه هي حقيقة المؤامرة من أولها إلى آخرها، فاعتبروا يا أولي الأبصار. لا يريدون فينا خيراً ولا نفعاً، لا والله، لا يريدون إلا أن يفرغونا من كل منتج في هذه البلاد، لا يريدون إلا أن يفرغونا من كل إنسان يستطيع أن يغير في الناس شيئاً، عالماً كان أو غير عالم، عاملاً كان أو غير عامل، لا يريدون إلا هذا. لذلك لما نرى حقيقة هذه المؤامرة نعلم لماذا فتحت كل هذه الدول أبوابها، ولماذا منعوا بقية الدول الإسلامية من أن تفتح أبوابها. ما فعلوا ذلك إلا ليأخذوا ما عندنا ويدعوا لنا ما لا ينفع ولا يضر. وقد يقول قائل ها هنا، فماذا يفعل أولئك المستضعفون الذين لا يجدون ولا يستطيعون حيلة لما تركوا ديارهم وأبناءهم وتركوا كل مالهم وعشيرتهم، ثم لم يجدوا من يفتح لهم الباب؟ ومن فتح لهم الباب من بلاد المسلمين فتحها شبرا على استحياء، فماذا يفعلون؟ نقول إن هذا من جملة البلاء الذي ابتلى الله عز وجل به هذه الأمة، فمن كان صابرا محتسبا رفعه الله، ومن كان متسخطا لا يريد الله واليوم الآخر عند ذلك فقد برئت منه ذمة الله. ولا يحل لنا في حالة من الأحوال، فتحت لنا بلاد المسلمين أو لم تفتح، وطئت لنا أراضي المسلمين أو لم توطأ، لا يحل لمسلم ترك دياره خوفا من الحرب أو خوفا من القتل أن يرتمي بين أحضان أعداء الله، فارس كانت أو الروم، فإنهم أعداء ربنا تبارك وتعالى من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيبقون كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصر المسلمين وأن يمكن لهذه الأمة على أعدائها، إنه على ما يشاء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.